وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا أو قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع، وقد مر بنا موضوع الصحيفة التي فيها المعاهدة على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، حيث قاطعوهم في الشعب، ثم كيف تم نقض الصحيفة، ثم ما حصل للمصطفى صلى الله عليه وسلم من إيذاء وشدة صبر عليهما محتسبا الأجر والمثوبة من المولى عز وجل. ثم إن قريشا قالوا: نريد أن نسأل أحبار اليهود، نريد أن نسألهم عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا وفدا من مكة إلى المدينة يقول: إن رجلا منا قام بكذا وكذا، فنريد أن نعرف صدقه من كذبه. فقال أحبار اليهود: اسألوه عن ثلاثة أمور، فإن أجابكم فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول، يعني يدعي الادعاء الباطل، لأن هذه الأمور الثلاثة لا تعرف إلا عن طريق الوحي، فلا يمكن للرجل بحذقه ومعرفته وذكائه وفطنته أن يعرف شيئا منها. هذه الأمور لا تدرك إلا بالوحي من السماء. اسألوه عن أصحاب الكهف، واسألوه عن الرجل الطواف، واسألوه عن الروح، فإن أجابكم عن هذه الأمور الثلاثة فهو نبي وصادق، وإلا فهو متقول، يعني يقول الكلام زورا ويدعيه باطلا وينطق به إفكا، فهو غير صادق فيما يقول. اسألوه عن الروح، واسألوه عن الرجل الطواف، واسألوه عن أصحاب الكهف. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بما نزل عليه في سورة الكهف، ودحض ادعاءهم وبين كذبهم في دعوى. ثم بعد ذلك لما سمعه الوليد بن المغيرة قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، إلى آخره. فلاموه على قوله وقالوا: نريد أن تبدل ما تقول، نريد أن نجمع مال. قال: لماذا المال؟ قالوا: لأنك صافيت محمد، وهذا بسبب حاجتك إلى المال، ونريد أن نعطيك المال. هكذا قال له أبو جهل. ونقرأ ما كتبه أو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه عن هذه الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. سؤالهم عن الروح، سألوه عن الروح، وسألوه عن أصحاب الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، عن الرجل الطواف، فأجاب بما يكفي ويشفي. أجاب بالوحي من السماء حينما نزلت عليه سورة الكهف. نعم. سؤالهم عن الروح وأهل الكهف، وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا في المدينة، اليهود كانوا في المدينة فأرسلوا وفدا من مكة إلى المدينة ليأتيهم بحقيقة الأمر وما يقوله عليه الصلاة والسلام، وذلك من أحبار المدينة ومن يهودها. نعم. وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. قال ابن إسحاق عن ابن عباس حضر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. نعم. وعقبة بن أبي معيط أرسلوا وفد مكون من رجلين، قالوا اذهبوا إلى المدينة واسألوا أحبار اليهود عن موقفنا مما جاء به محمد. نعم. إلى أحبار بالمدينة فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصف له صفته وبينا له أمره وأخبراهم بما يقول وما يأمر وما ينهى، فما هو موقفنا؟ نعم. فإنهم أهل كتاب، يعني في مكة ما عندهم أهل كتاب، وفي المدينة يدعون أنهم اليهود يدعون أن لديهم كتاب وعندهم التوراة وفيها ما فيها من علم. نعم. فإنهم أهل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء وما جاءوا به. نعم. فخرجا يعني الرجلين خرجا إلى المدينة. نعم. فخرجا حتى قدم المدينة فسألاهم عن وصفه ووصفا لهم صفته وأخبروهم بما يأمر به وما ينهى عنه وما يدعو إليه وما يحذر من، قالوا هي هذه صفات الرجل. نعم. فسألاهم عنه ووصفا لهم أمره، فقالت لهما أحبار اليهود سألوه عن ثلاثة أمور. اسألوه عن أصحاب الكهف اللي جلسوا 300 سنة ثم قام، واسألوه عن الرجل الطواف، واسألوه عن ذي القرنين، فإن أجابكم فهو صادق وإلا فهو متقول، لأن هذه الأمور الثلاثة لا تدرك بالفطنة ولا تعرف بالذكاء، وإنما الجواب يكون وحيا والنبي هو الذي يوحى إليه. نعم. سألوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإلا فهو رجل متقول. نعم. متقول يعني يقول الكلام ويدعيه وهو غير صادق. نعم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم، ما هي حادثتهم، ما هي قصتهم، كيف ناموا وكيف قاموا وكيف ذهبوا واشتروا الطعام، ما هي قصتهم. نعم. فإنه قد كان لهم حديث عجيب 300 سنة ثم يستيقظ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يتقلبون بأمر الله وإرادته، حديثهم عجيب ولا يعرف قصتهم وحادثتهم وواقعتهم إلا من جاءه وحي من السماء. نعم. فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ونسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. نعم. فما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو، فأقبل حتى قدم مكة، سافروا من المدينة من مكة إلى المدينة. نعم. فقالوا قد جئناكم نريد فصلا بيننا وبين محمد، فهو يأمر بكذا وينهى عن كذا ويقول كذا، فما هو موقفنا؟ نعم. قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. نعم. قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها. نعم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما أخبرهم أحبار اليهود، فجاءه جبريل بصورة الكهف. نعم. فيها خبر ما سألوه عنه، فيها خبر الأمور التي سألوا عنها في صورة الكهف، تنزيل من عزيز حميد. نعم. فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، من أمر الفتية والرجل الطواف والروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. نعم. وجاءه بقوله ويسألونك عن الروح، قال ابن إسحاق فافتتح الصورة بحمد افتتح بالحمد وبذكر النبوة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فتحها بالحمد والثناء على الله عز وجل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبد في إثبات النبوة، ولم يجعل له عوجا، جعله مستقيما معتدلا فيه الخير والرشاد والصلاح لمن وفقه الله لذلك. نعم. قال ابن إسحاق فافتتح السورة بحمده وذكر نبوة رسوله، الحمد لله الذي أنزل على عبده، يعني بدأها بالحمد ثم أثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أنك مرسل من الله عز وجل. نعم. يعني أنك رسول مني، وهذا فيه تحقيق وإثبات لما سألوا عنه، فإنهم سألوا عن الصدق والكذب، عن الادعاء والصحة، فكان الجواب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والذي ينزل عليه الكتاب هو نبي مرسل. نعم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أنك رسول مني، أي تحقيق ما سألوه من نبوتك. نعم. ولم يجعل له عوجا، جعله معتدلا مستقيما فيه الصلاح والفلاح لمن تمسك به، وفيه الرشاد والهداية لمن وفقه الله عز وجل. نعم. ولم يجعل له عوجا، أي أنزله معتدلا لا خلاف فيه. وذكر تفسير السورة. نعم. إلى أن قال أم حسبت أن أجابهم عن السؤال الذي أم حسبت أن أصحاب الكهف، هم سألوا عن الكهف، عن أصحاب الكهف، وسألوا عن الرجل الطواف، وسألوا عن الروح. بدأ السورة بأهم شيء، وهو تحقيق رسالة المصطفى وبيان صدقه فيما أنزل عليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني القرآن، ولم يجعل له عوجا، جعله مستقيما صالحا فذا فيه الخير والرشاد والصلاح والفلاح. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم. أي ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد من حجدي، ما هو أعظم من ذلك وأعجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم. وعن ابن عباس الذي آتيتك من الكتاب والسنة، الذي آتيتك من الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الكتاب ومثله معه، وهذا المثل هو السنة النبوية المطهرة، فيقول الذي آتيتك من الكتاب والسنة، وهو أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى أعظم من قصة أصحاب الكهف، مع أنهم يرون أنها عظيمة، وهي عظيمة حقيقة، لكن إنزال الكتاب وما فيه من الوعد والوعيد وما فيه من البشارة والإنذار وما فيه من ذكر الجنة والنار أعظم بكثير من قصة أصحاب الكهف. الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف. قال ابن عباس: والأمر على ما ذكروا، فإن مكتهم نياما 300 سنة، ثم يستيقظ الإنسان دال على قدرة الله عز وجل على إعادة الخلائق وعلى إخراجهم من قبورهم وعلى محاسبتهم، من عمل خيرا فله ذلك، ومن عمل شرا نادم ولا تساعة ندم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. فإن مكثهم نياما 300 سنة، أي آية دالة على قدرة الله ومشيئته. ده آية يعني علامة دالة على قدرة الله. فالذي يقادر على إعادة أصحاب الكهف وإيقاظهم من نومهم بعد نوم دام 300 سنة قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. نعم. وهي آية دالة على معاد الأبدان، كما قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نعم. وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم. نعم. هل تعاد الأرواح؟ هل تعاد يعني بعد ما يدفنون ويموتون، هل تعاد الأرواح ولا تعاد الأرواح مع الأبدان؟ نعم. أم الأرواح والأبدان؟ فجعلهم الله آية دالة على معاد يعني الأبدان، جعل أصحاب الكهف آية وعلامة ودليلا واضحا على قدرته سبحانه وتعالى، حيث قاموا من نومهم بعد 300 سنة بالأرواح والأبدان. نعم. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم من غير أن يعلمه بشر، من غير أن يعلمه بشر، لأن البشر لا يعرفون القصة ولا يدركونها ولا يعونها ولا يعرفون أبعادها، وإنما معرفة القصة له مصدر واحد دون سوى، وهو الوحي من السماء، الوحي من الله عز وجل. نعم. آية دالة على نبوته، فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة: الإيمان بالله، الإيمان بالله ورسوله، وإثبات رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الجنة والنار. القصة هي ثلاثة: الإيمان بالله، وإثبات رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر. حينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه لابد أن يقولها الإنسان، هي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ عندما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، فما معنى هذه الكلمة؟ نعم. نعم. معناها لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فلا بد أن يحقق الإنسان كمال التوحيد، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. كيف يعبد الإنسان الدرهم والدينار والخميصة والخميلة؟ وش قلنا في الجواب؟ إذا قدمها على طاعة الله عز وجل وقدمها على ما يرضي. تعيس عبد الدينار يعني تعاطى معاملات ربوية محرمة لأجل أن يستفيد درهما ودينارا وريالا وجنيها وهو على علم بأن ذلك لا يجوز، فقد قدم الدينار والدرهم على طاعة الله عز وجل، فيكون إنه يعني لما قالوا يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم إنا اتخذوا أحبارهم وأرباب اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، فقالوا يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يأمرونكم بكذا فتطيعونهم وينهونكم عن كذا، قالوا نعم، قال فتلك عبادتهم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله ماذا قلنا فيها؟ شهادة أن محمدا رسول الله يكفي اللسان يقولها بلسانه فقط أم لا بد أن يأتي بمدلولها وما يلزم لها؟ نعم نعم نعم، بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا نعبد الله إلا بما شرع. نعم، فهذه السورة أو قصة أصحاب الكهف فيها الإيمان بالله وفيها تصديق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الإيمان باليوم الآخر، لأن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. نعم، أركان الإسلام كم قلنا؟ خمسة: الأول والثاني والثاني والثالث والرابع والخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع، لأن الاستطاعة لابد منها، إذا ما كان الإنسان يستطيع لا يجب عليه. حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نعم، فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة: الإيمان بالله ورسوله والإيمان باليوم الآخر. ومع هذا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي صادق أم كاذب، ليعلموا هل هو نبي صادق أم متقول كاذب. نعم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، وقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إلى وإخوته آيات للسائلين. نعم، لأن قصة يوسف ما عرفناها إلا من القرآن حينما أوضحها لنا وبينها. نعم، إلى قوله إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. نعم، والقرآن مملوء من أخبار الغيب الماضي من الأمم السابقة، قصة موسى، قصة عيسى، قصة إبراهيم، بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إلى آخر. فهذه التي أوضحها القرآن وبينها غاية البيان ما عرفناها إلا من الوحي. نعم، الذي لا يعلمه أحد من البشر. نعم، إلا من جهة الأنبياء. نعم، لا من جهة الأولياء. نعم، ولا من جهة غيرهم، وقد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتعلم هذا من بشر. نعم، ففيه آية وبرهان قاطع على صدقه ونبوته. ففيه آية وبرهان ودليل قاطع وواضح على صدقه وأنه نبي من الله عز وجل. نعم، قول الوليد بن المغيرة في القرآن سحر. الوليد بن المغيرة عنده فطنة وذكاء، فسمع القرآن وقال ليس بشعر وليس بكهانة وليس بسحر، وإنما هو له حلاوة وعليه طلاوة، ذكر حقيقة ما في القرآن. فيقول شعر، حنا أدرى الناس بالشعر، والسحر مررنا بالسحرة، والكهان مررنا به، وليس هذا ولا ذاك، وإنما هو فيه حلاوة وعليه وله طلاوة، وأسفله كذا وأعلاه كذا، وما هو بقول البحر. لما قال هذا الكلام خاف صناديد الكفر أن يتأثر الناس من هذه المقالة، فجعه أبو جهل قال ما وراءك؟ قال رأيت أشياخ مكة مجتمعين بجمعون لك مبلغ. ليه؟ قال لأنه علموا بأنك إنسان فقير، وأنك احتجت إلى المال، ولحاجتك انضممت إلى صف محمد. قال لا، أنا أغنى واحد في البلد. قال قد حصل هذا. قال إذن ما العمل؟ قال غير كلامك اللي قلت، اللي قلت إن له حلاوة وإن عليه طلاوة، ائت بكلام ينقضه، وإلا حصل ما حصل. نعم. وعن ابن عباس قال إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لما قرأ عليه الآية تعجب منه، لأن عنده فطنة وعنده ذكاء وعنده معرفة، فقال هذا الكلام لا يمكن أن يقول شاعر ولا كاهن ولا ساحر. نعم. فقال اقرأ علي، فقرأ عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم. فقال أعد فأعاد. والآية 90 من سورة النحل. نعم. فقال أعد فأعاد. فقال والله، يعني اقرأ عليه مرة ثانية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لآخر ذلك. قال أعدها علي، أعادها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال أعد فأعاد. فقال والله إن له لحلاوة، والله إن له، يعني بهذا الكلام الذي قلته له حلاوة. نعم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، يعني الكلام يختلف عن كلام البشر. نعم. وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلى ولا يعلى، وإنه لا يعلو، لا يعلو ولا يعلى عليه. هو مرتفع وما في كلام إطلاقا يصل إلى منزلته وإلى علو مرتبته وإلى سمو مقامه، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. نعم. وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته، لا يحطم ما تحته، يعني نعم. وما يقول هذا بشر، وما يقول هذا الكلام ما يقوله بشر، هذا الكلام كلام من؟ كلام الوليد بن المغيرة. لكن بعد فترة وجيزة غير الكلام، لأن أبو جهل جاء عنده وقال سمعت بأن أشياخ مكة قد اجتمعوا. قال ماذا يريدون؟ قال يجمعون لك فلوس. ليه؟ أنا أغنى واحد. قال لا، علموا بأنك يعني مثلا قل مالك، وأنك احتجت إلى المال، وأن السبب في انصياعك إلى ما يقول محمد هو حاجتك إلى الدرهم والدينار، فأرادوا أن يجمعوا لك مبلغ لأجل أن يعوضوك. هذه كلمة شر وكلمة بؤس، يريد أن يصرف الرجل عما كان حصدر منه. نعم. وفي رواية وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. نعم. إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال ولما؟ قال أتيت أنا أكثر واحد فيهم مال، ما لست بحاجة إلى أحد. قال لا، إنك أتيت محمد وقلت ما قلت، والسبب في هذا حاجتك إلى المال. نعم. قال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال ولما؟ قال أتيت محمدا لتعوض مما قبل، لتعوض مما قبل، يعني ليعطيك مبلغ. نعم. قال قد علمت قريش، قد علمت قريش أني أكثر واحد فيهم مال. نعم. أني من أكثرها مالا. قال فقل فيه قول، إذا كنت من تبي حاجة إلى المال،